قلت إن السنية إذا وقعت منه بدعة فلا يقال إنه مبتدع، وإنما يقال عنده بدعة. فهل إذا قال أحد قولا له فيه سلف فهل يقال أن عنده بدعة؟ وهل سلفه في المسألة التي يقول بها عندهم بدعة، مثل قول الإمام أحمد وكذلك قول الفوزان في قتل أهل الأهواء؟ البدعة يا إخوان في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، وفي الشرع ما تحدث به من دون أن يرد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو تعريف البدعة، بغي إذا كان السلف أو واحد من السلف فهم من الآية غير فهم الآخرين، أو فهم من الحديث غير فهم الآخرين، فلا ينبغي أن يعنف ولا ينبغي أن يستهزى. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعدي بن ثابت عند أن نزل قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وكان عدي بن عدي بن حاتم كان يضع خيطين تحت وسادته، أحدهما أبيض والآخر أسود. قال له إن وسادك إذا لعريض، يعني كيف تجعل وسادة الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ الخيط الأبيض الذي يظهر هكذا يا أخوان في المشرق، والخيط الأبيض والخيط الأسود هذا الذي يكون في كذلك أيضا بجانب الخيط الأبيض. فماذا فإذا أخطأ؟ وكذلك أيضا الآخر وهو الذي كان يربط خيطين في رجله وكان يأكل حتى يميز بين الخيطين من رجل رجله، قال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أنزل الله سبحانه وتعالى من الفاجر. فالمهم أن السلفي إذا أخطأ لا يتبع على خطأه ولا يشنع عليه فهو ليس بمعصوم. هذا ما فهمته من السؤال، والله المستعان. وأسأل الله العظيم يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين، وننصح الشباب الأفاضل بأن يلتفوا حول الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى، فقد نفع الله به وهزم به البدع كلها، فدوخ الحزبيين ودوخ أيضا المبتدع الصوفيين، والحمد لله. وهكذا أيضا الشروريون وأصحاب جمعية الحكمة، نعم فضحهم. أسأل الله يبارك فيه، داعي حكيم، فهو الذي تنبه لهم قبلي نعم جزاء الله خيرا. وماذا قالوا عند أن ألف كتابه القول المفيد؟ كان ما في الدنيا منكر إلا هذه الكلمات التي سأذكرها. قالوا ليش ذكر في كتابي كتاب التوحيد توحيد الطلب أو هكذا المتابعة التوحيد المتابعة أو الظاهر توحيد الطلب؟ فماذا ويعتون ويشنعون ونحن ما ندري ماذا يا أخوان؟ ما مقصودهم إلا أنني مثل هذا الكلام السافل لا ألتفت إليه وتركتهم ولم أتكلم معه. فماذا يا إخوان؟ فالمهم إنهم أن ينفروا عن الشخص مثل أخينا الفاضل الشيخ عارض مسمار، عند أن ألف كتابه حياتي مع الإخوان المسلمين. ماذا يا إخواننا استمع عليها أصحاب جمعية الحكمة قبل أن تأسس جمعية الحكمة وقالوا لا تنشر هذا الكتاب. صاروا مدفوعين من قبل الإخوان المسلمين وهو أنا شاهد في الحجرة وماذا وهو وياهم في مناظرة ومشاددة وما شعرنا أنه يقول بطني بطني بطني يعني أوجع من ماذا بسبب ما أكثر عليه. وفي النهاية أقول لا تبالي بهم انشر كتابك ولا تبالي بهؤلاء. وهو صحيح لو رأيناهم ما استطعنا أبل لو رأينا الناس ما استطعنا أن ننشر كتابا والله المستعان. فالمهم هم آلة أنتم آلة بل أنتم مناسح للإخوان المبلسين. أنت يا أحمد آية ممسحة نعم لكثير من الحزبيين وأنت أيضا يا محمد بن سعد ممسحة بالقرى نعم ترى يضربون بك إلى المغرب وترى إلى المشرق وترى إلى كذا نجل القرى يلعبون بك يا مخذول. صحيح كنت ما شاء الله رأسا من رؤوس أهل السنة ويتبعهم من يتبعهم يا إخوان نعم يتبعهم من يتبعهم من أولئك الذين لا يهمهم أن ينتكسوا ولا يهمهم أمر المسلمين يهمهم مرتب. فمن المرتب تزرع 20,000 نعم 20,000 يمنيا نعم ما تدري يا مسكين ما ولا 500 سعودي تعبدون الأبشار 500 سعودي الله المستعان. فماذا يا إخوان فعليكم بارك الله فيكم أن تلتفوا حول شيخكم الفاضل وأيضا تشجعونه على إقامة دروس. وقد نصحتكم فلا بد من أن أنصح أخي الشيخ الفاضل نعم أبا إبراهيم حفظه الله تعالى أن يبرر دروسا مفيدة مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وتفسير ابن كثير وهكذا دروس أخرى على مستويات الطلاب الآخرين من لغة عربية ومن فقه. فأنتم رأس مالنا بل أنتم أولادنا يهمنا. لو كان العلم يسقى بالكاس لأجزعنا عليكم كاسا كاسا الآن من أجل أن تسدوا فراغا كل واحد يرجع إلى بلده نعم ينشر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين.